التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1421 بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه أن يكتب مسعاه في موازين حسناته، وأن يجعل ما قدم ويقدم له فيه من الأجور أمثال الجبال الراسيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع دروس الأسبوع الخامس والأخير في هذه الدورة العلمية المباركة في جامع الملك سعود رحمه الله تعالى، تبدأ دروس فضيلته مع الدرس الأول، وهو درس الرسالة السديدة المفيدة في بيان التوحيد وطرق الشرك وجهاد العلماء له. وكما ذكرنا لكم وأعلن في الجدول، الدروس إن شاء الله تعالى تبدأ بعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:30، واليوم تأخر الموعد بسبب وصول الشيخ البارحة كما أخبرناكم، وكان في مكة، وما كان إلا مسافة الطريق بين جدة ومكة، ليبدأ الشيخ معكم إن شاء الله تعالى دروس هذا اليوم. وغدا ستكون الدروس كما قد قرر لها من قبل بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. نرحب بفضيلته ونسأل الله عز وجل أن ينفع به وبعلمه، وأن يجعل أعماله وأعمالنا وأعمالنا وأعماله وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك فمما يدل على غربة الإسلام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة، كما في الصحيح من حديث ثوبان: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 90 عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن الإخوة الحاضرين إن شاء الله من أهل العقيدة السليمة السلفية، التي هي عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونعرف أيضا أنكم إن شاء الله من أهل التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله تعالى. ونعرف أن هذه المملكة تميزت عن غيرها والحمد لله بهذا الأمر، بتحقيق العقيدة السلفية السليمة التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، وهي طريقة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ في سنن الترمذي قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما جاء هذا الحديث اهتم العلماء بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فلأجل ذلك دونوا في مؤلفاتهم ما رواه عنهم من الطرق بالطرق الصحيحة وبالأسانيد المتصلة من مقالات عن الصحابة والتابعين فيما يتعلق بأمر العقيدة، حتى يعرف من جاء بعدهم طريقتهم فيسلكها فيكون من الفرقة الناجية. وقد ألف العلماء المتقدمون في ما يتعلق بالعقيدة مؤلفات كثيرة، ولكن الأولين اهتموا بما يتعلق بالأسماء والصفات وأسماء الإيمان والدين، وسبب ذلك وقوع الخلاف فيما بينهم، ظهور بعض المبتدعة الذين تمكنوا في ذلك الزمان وأظهروا بدعة التعطيل وبدعة الإرجاء وبدعة الجبر وبدعة الرافض، فكان لا بد من مكافحتهم ولا بد من القضاء على ذلك الخلاف أو تلك البدع، فكثر التآليف السلف رحمهم الله وسموا تآليفهم بكتب التوحيد أو السنة أو الاعتقاد أو الشريعة أو الإيمان، وهي والحمد لله متوفرة في هذا الزمان أكثر من توفرها في غيره. ثم مع تتابع القرون اشتدت الغربة، ووقع في الأمة الشرك في العبادات، وذلك بالغلو، الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء، والغلو في الأولياء أو في السادة أو في الشهداء ونحوهم، حتى صرف لهم شيء من حق الله تعالى من أنواع العبادة. فلما كان كذلك اهتم أئمة الدعوة رحمهم الله ببيان هذا النوع الذي هو توحيد العبادة، ودعا إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووازره وناصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فأيدهم الله تعالى وقواهم وأكثروا من الكتابة في هذا النوع، ويسمى التوحيد العملي لأنه أعمال، الدعاء عمل والركوع والسجود عمل والخوف والرجاء عمل، الرغبة والرهبة عمل، الخشوع والخشية عمل، وهكذا. يسمى التوحيد القصدي لأنه مقصود فعله والإتيان به. يسمى التوحيد الطلبي لأنه مطلوب من العباد التقرب به إلى الله تعالى. يسمى التوحيد الإرادي لأنه مراد من العباد، أراد الله منهم أن يعبدوه وأن يدعوه وأن يرجوه وأن يخافوه وأن يتوكلوا عليه. هذه أسماء لمسمى واحد: التوحيد العملي والتوحيد القصدي والتوحيد الإرادي والتوحيد الطلبي. ويسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية. لما أن المؤلف رحمه الله، لما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى هذا التوحيد وذكر أن أهل زمانه وقعوا في شيء من الشرك، أنكر عليه بعض الجهلة من أهل زمانه وقالوا: تكفر أمة محمد وتكفرهم وهم يعبدون الله ويقولون لا إله إلا الله والأمة معصومة عن أن يقع فيها شرك. ويستدلون بمثل حديث أن الشيطان أو أن إبليس يائس أن يعبد في جزيرة العرب. ولما كان كذلك وألف كتابه الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إن جعل فيه بابا، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فعند ذلك أو خصمهم بأن الرسول أخبر بأنكم تتبعون من كان قبلكم، والأحاديث في هذا كثيرة. وأورد هذا الحديث الذي يدل على غربة الإسلام، وهو وقوع الشرك في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بغربة الدين في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفسر الغرباء بأنهم النزاع من القبائل، أو بأنهم الذين يصلحون عند فساد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، أو الذين يحرون بدينهم من الفتن. وقد شرح هذا الحديث ابن رجب رحمه الله في رسالة اسمها كشف الكربة، في وصف حال أهل الغربة. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يلحق حي أو أحياء من أمتي بالمشركين، وهو حديث ثابت أصله في صحيح مسلم، وهذه زيادة في سنن أبي داود والترمذي وغيرها، زيادات ثابتة صحيحة. صريح الفئام القبائل أو الأعداد الكثيرة حتى يعبد عدد كثير من أمتي الأوثان. وإذا قلت ليس هناك من عبد الأوثان، نقول بلى، إن الأوثان كل ما عبد من دون الله. يعتقد القبوريون أن الأوثان هي التي تنحت على صورة إنسان من حجارة أو من خشب، ثم تنصب ويتمسح بها ويركع لها ويسجد، يقولون هذه هي الأوثان. وهذا ما وقع في هذه الأمة. والجواب أن الوثن كل ما عبد من دون الله، ويدخل في ذلك عبادة القبور، فإن من عبد غير الله فقد اتخذ ذلك المعبود وثنا. وإذا قلت إنهم ما عبدوكم، فالجواب بلى، ليس العبادة أن يقولوا إياك نعبد يا وثن أو يا قبر، بل إذا عكفوا عند القبر فقد عبدوه، إذا دعوه من دون الله فقد عبدوه، إذا ذبحوا له أو نذروا له فقد عبدوه، إذا هتفوا باسمه فذلك عبادة، إذا تمسحوا بقبره فذلك عبادة، إذا علقوا عليه أعمالهم وقالوا يا سيدنا ليس لنا إلا أنت، أنت ناصرنا وأنت أعضدنا، فإن ذلك عبادة. وتعرفون أن هذا وقع كثيرا في زمن الشيخ محمد رحمه الله، فكان هناك في نجد وفي كثير من البلاد معابد، يعني قبور يأتون إليها ويدعونها، سول لهم الشيطان مكانا وقال ها هنا قبر زيد ابن الخطاب لأنه قتل في اليمامة، فبنوا عليه وصاروا يدعونه، وجاءهم الشيطان وقال هذا، دلهم على مكان وقال هذا قبر إدريس الذي يعرف بالأشقر، فصاروا يذبحون له وينذرون له ويدعونه ويصلون عنده. وهناك آخر اسمه شمسان، صاروا أيضا يدعونه من دون الله، وآخر اسمه تاج يدعى أيضا من دون الله، وغيرهم كثير. وكما هو موجود أيضا بكثرة في كثير من الدول، وبالأخص في العراق، فإن عندهم قبر يقولون إنه قبر الحسين في مكان يقال له كربلاء، يذبح عنده ويطاف به ويتمسح به ويدعى من دون الله، ويخشونه ويرجونه ويرهبون له ويتوبون إليه وينيبون إليه. وهذا هو حقيقة العبادة. ومكان آخر يقال له النجف، يدعون أن فيه قبر علي وأنه دهن هناك، فهم يفعلون فيه الشنائع أليس هذا عبادة؟ وكذلك في كثير من الدول، ففي مصر معبد السيد البدوي يدعى من دون الله ويصرف له الأشياء التي لا تصلح إلا لله، وقبر السيدة زينب وقبر الحسين وقبر معروف الكرخي وغيرها. وكذلك في اليمن يدعون سيدا يقال له بن علوان وأشباه ذلك، وفي الهند والسند والباكستان أشياء كثيرة. حتى ذكر لنا بعض الإخوة أنه أحصي المعابد التي في الهند والباكستان فزادت على 300,000 معبد، والذين يتعبدون عندها مسلمون. أما المشركون الذين هم الهندوس وأشباههم فهؤلاء لا نشتغل بالرد عليهم، لأن الرد عليهم من أصل الإسلام. فالحاصل أن هذا قد وقع. يقول: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني يشركون بالله، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. كل هذا قد حصل. وأما حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوها سبيل من هلك، وإن يقل لهم دينهم يقم 90 عاما. قلت: أمما مضى بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قد يقال إن هذا الحديث ولو كان في سنن أبي داود فإنه غريب لأنه يخالف الواقع، ولكن الصواب أنه يوافق الواقع. فإن قوله تدور رحل الإسلام 35 إشارة إلى ما وقع من الفتن التي وقعت في قتال وفي فتن بسبب ثور الثوار على عثمان بن عفان الصحابي الخليفة رضي الله عنه، فإنه قام عليه ثوار وقتلوه، فعند ذلك حصلت الفتن التي بين الصحابة وبين غيرهم، الوقائع والفتن التي في سنة 35 في آخرها وفي سنة 36 وقعة الجمل ووقعة الصفين، واستمرت الفتن إلى أن قتل علي رضي الله عنه. ثم اجتمعت الكلمة على بني أمية وصاروا هم الملوك، إلا أنه حصل أيضا فتن بعد في سنة 64 بقتل الحسين وما حصل بعده. ثم اجتمعت الكلمة على بني أمية لمدة نحو 90 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر القرن الأول. يعني 90 سنة هي 100، 90 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 100 أو 101، وهي آخر خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. بعدها حصلت البدع وانتشرت وتمكنت، فظهرت قبل ذلك بدعة الخوارج ولكنهم كانوا مستضعفين، وكذلك بدعة القدرية وكانوا أيضا مستخفين. وفي أول القرن الثاني ظهرت بدعة المعتزلة، بدع كثيرة منها التعطيل إنكار الصفات، ومنها الجبر القول بأن العبد مجبور على أعماله، ومنها الإرجاء تغليب جانب الرجاء. وكان الذي أظهر ذلك أولا مذهب المعتزلة رجل يقال له واصل بن عطاء. واصل بن عطاء تلميذ للحسن البصري، إلا أنه خالفه وانتهج منهج المعتزلة الاعتزال. ولم تزل هذه البدعة تشتد، يعني بدعة التعطيل، إلى هذا الزمان، بمعنى أنها تمكنت من كثير من العباد. فلذلك أخبر بأنه يبقى لهم دينهم، يعني بقاء ثابت سالمين من البدع، إلى سنة 100، أي 90 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخرج البدع. ويريد بها ما ذكر من هذه البدع. وبكل حال فإن هذا دليل على غربة الدين. ومما يبين غربة الإسلام وشدته ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه لما دعاهم إلى ما تضمنته لا إله إلا الله ومعناها الذي تقدم عنه وعن أمثاله من العلماء، وقد ردوا عليه بشبهات واهية وضلالات في الضلال متناهية. ورد عليهم رحمه الله تعالى في منهاج السنة واقتضاء الصراط المستقيم وكتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري، ورد على أهل البدع جميعهم من الفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء كلهم وإن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فلم يعرف التوحيد الذي أثبتت ولا الشرك الذي نفت. هذا معنى كلامه. هذا أيضا يبين غربة الدين، غربة الإسلام وشدة الغربة. إن كان السلف رحمهم الله في القرون الثلاثة والقرن الرابع اهتموا بتوحيد الصفات في العقيدة، وهو التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، لأنه يعتمد على العلم، علوم يعتقدها الإنسان، ويعتمد على الأخبار التي تنقل، وسبب اهتمامهم به وكثرة مؤلفاتهم فيه كثرة وقوع المخالفين، المخالفون في توحيد الأسماء والصفات كالجهم بن صفوان وعمر بن عبيد، وكذلك الذي وكذلك بشر بن غياث المريسي، وقبلهم الجعد بن درهم ونحوهم، تكالبوا على أهل السنة وأنكروا الأدلة التي تدل على الأسماء والصفات، ومن جملتها كلام الله، وادعوا أن القرآن مخلوق. فعند ذلك أنكر عليهم أهل الحديث، وحصلت مجادلات وخصومات بينهم، ولكن ظهر الحق واستبان والحمد لله. في القرون المتأخرة، يعني في القرن السابع وأول الثامن، وجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكانت القرون التي قبله، يعني القرن الرابع والخامس والسادس، كلهم أو جلهم على معتقد الأشاعرة، وفيهم أيضا اعتزال. أما معتقد أهل السنة فقد كاد أن يخفى، إلا أفراد تمسكوا به مع استخفائهم. فأظهر رحمه الله تعالى هذا المعتقد، وألف في ذلك المؤلفات الكثيرة التي نصر بها عقيدة أهل السنة، مختصرات ومطولات، مثل كتابه درء تعارض العقل والنقل، وكثير من كتابه الذي سماه أو سمي منهاج السنة النبوية، وكذلك الرد على كتاب الرازي وسماه نقض التأسيس، وكذلك في المختصرات كالحموية والتدمرية وغيرها. ثم لاحظ أيضا أنه وقع الشرك في العبادة، وقع في كثير منهم الغلو في الأموات والغلو في الأولياء، وذلك لوقوع هذا الشرك والغلو بسبب المتصوفة، فإنهم يغلون في الأولياء ويبالغون فيهم ويكثرون من الزيادة في مدحهم، إلى أن جعلوا لهم شيئا من حق الله تعالى، فغلوا في الجيلاني وفي النقشبندي والتيجاني والرفاعي وأشباههم، ولما غلوا فيهم صرفوا لهم شيئا من حق الله تعالى، أي من العبادة. وكذلك أيضا صاروا يقطعون المسافات ويسافرون أسفارا طويلة لأجل الذهاب إلى تلك القبور التي سميت مشاهد. وكان أيضا من أسباب انتشار الشرك بعبادة القبور تمكن الرافضة على العراق، وذلك لأنهم ولوا بعض السلاطين الذين هم رافضة، أمثال بني بويه ونحوهم، ولما تولوا رفعوا من كان على عقيدتهم من الرافضة، أولئك الرافضة الذين على هذه العقيدة لا بد أنهم يظهرون بدعهم، فكان من آثار ذلك الغلو في الأموات ودعاؤهم من دون الله تعالى. فلما ظهر ذلك ولم يكونوا يتفطنون لأنه شرك، بيّن رحمه الله تعالى أن هذا من الشرك ولو سموه ما سموه. فهذا بلا شك شرك ظاهر. فلما أنه أنكر عليهم شد الرحال إلى زيارة القبور لأجل تعظيمها، وأنكر عليهم بعض من التعظيم والدعاء غير الله، رفعوا بأمره إلى الملوك، فحصلت بينه وبينهم مناظرات، أولا في دمشق حصلت مناظرات في أمر العقيدة وأمر التوحيد، وثانيا في مصر استدعي إلى مصر وحصلت مناظرات بينه وبينهم. ولما خالف أكابرهم رفع أمره إلى الملوك والسلاطين وقالوا لا يؤثر فيه إلا السجن، فسجن في مصر مرتين، كل مرة تزيد على سنتين وتقرب من 3 سنين. وبعد ذلك رجع إلى بلاده دمشق وأفتى برسالة في النهي عن شد الرحل إلى زيارة القبور، ولما أفتى فيها شنع عليه أهل زمانه ورفعوا بأمره إلى السلطان وسجن في قلعة دمشق إلى أن مات وهو سجين. وقد ألف رحمه الله تعالى كتابا في الرد على هؤلاء القبوريين، فكتابه من هذه السنة رد على الرافضة، ولكن لما كان الرافضة عندهم غلو في علي وفي الحسين وفي قبورهم تعرض لذلك وفند ما يتعلقون عليه. وكذلك كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، هذا الكتاب يتعلق بالنهي عن التشبه بالمشركين وأصحاب الجحيم، وتوسع فيه في الرد على القبوريين وفي بيان ما يعتقدونه وفي تفنيد شبهاتهم، وأورد الأدلة الكثيرة في ذلك. وكذلك كتاب الرد على ابن البكري، كتاب أيضا يتعلق بالرد على القبوريين، وله رسالة اسمها رسالة الواسطة في الرد أيضا على من يدعي أنه لا بد بين الإنسان وبين ربه من واسطة، وأن هذا الواسطة هو الولي الذي يرفع أمر العباد إلى الله، فناقشهم في ذلك كله ورد على أهل البدع. وقد اجتمعوا عليه لما أظهر له العداوة واشتكوه إلى الملوك، واجتمع الذين هم على شاكلة الملوك من أولئك العلماء أو القضاة الذين هم نفعيون إنما يريدون الحفاظ على مناصبهم أو يريدون الموافقة للعوام الذين يقدسونهم ويجلونهم. فلما ناظروه لم يجدوا لما غلبهم إلا أن يأمروا بسجنه، فأظهروا له العداوة وسجن وأنكروا عليه إنكارا شديدا. لما دعاهم إلى تحقيق التوحيد وبيان ما تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله وبيان معناها الذي وضحه أمثاله من العلماء رحمهم الله، إذا نظرنا في شبهاتهم التي يتشبثون بها وإذا هي شبهات واهية وضلالات في الضلال متناهية. وقد وجد أيضا من يؤيد ذلك، من يؤيد هذه الشبهات من المتأخرين ومن يجمعها ومن يكثر من جمعها، فتصدى لهم علماء السنة وردوا عليهم وبينوا تهافتهم. فمن ذلك كتاب لرجل يقال له يوسف النبهاني سوري، ألف كتابا بعنوان زيارة النبي المكرم، وتناول فيه أهل التوحيد، رد عليه عالم عراقي من أهل السنة محمود شكري الألوسي، ورده مطبوعا اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني. وكان الذي سعى في كتابة هذا الرد عالم في هذا البلد محمد نصيف رحمه الله، أرسل إلى محمود يطلب منه الرد، فرد عليه في سنة واحدة أو أقل من سنة. لا شك أنه اعتمد في رده على الأدلة، كذلك أيضا ألف آخر عراقي يقال له جميل أفندي صدقي الزهاوي كتابا سماه الفجر الصادق، ولفق فيه أكاذيب في الرد على أهل الدعوة، ورد عليه الشيخ سليمان بن سحمان، ورده مطبوعا اسمه الضياء الشارق في رد شبهات المالك، وألف أيضا في الرد على أهل الدعوة عالم حضرمي يقال له باب صيل، وردوا عليه، وكذلك آخر يقال له علوي الحداد فردوا عليه، وكذلك أيضا عالم بمكة يقال له زيني دحلان الذي ألف كتابه الذي سماه الدرر السنية فالرد على الوهابية، رد عليه عالم هندي من أقصى الهند يقال له محمد بشير السحسواني، والرد اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. وإذا نظرنا في شبهاتهم وإذا ليس فيها دليل، يعتمد أدلته التي اعتمدها في جواز دعاء المخلوقين كلها واحية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مطبوعة اسمها التوسل والوسيلة، بيّن فيها رحمه الله وسائل الشرك، وذكر أيضا ما يتعلقون به، وأكثر ما كانوا يتعلقون به حديث الأعمى الذي قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فأرشده إلى أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بمحمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوسل إليك بك إلى ربي فتقضى في حاجتي لتقضى. فدعا الله بذلك فرد الله إليه بصره. والحديث في إسناده مقال، لكن له طرق يتقوى بها، ولكن لم يذكر أن أحدا استعمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأبصر بعدما كان أعمى. ولو كان كذلك ما بقي في الدنيا أحد أعمى، يستعملونه ويقولون ويرد الله عليهم بصرهم أبصارهم. فدل على أن هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهات أيضا يستدلون بها في تبرير دعاء الأموات لا حاجة إلى ذكرها. فالحاصل أن ابن تيمية رحمه الله رد على أهل البدع جميعهم، فرد على الفلاسفة. الفلاسفة قسمان: الطبيعيون والإلهيون. فالطبيعيون هم الذين يعرفون بالشيوعيين، الذين ينكرون وجود الخالق ويسندون الأمر إلى الطبيعة. والإلهيون يقرون بالإله ولكنهم لا يعترفون بالمبدأ والمعاد، فينكرون البعث بعد الموت، وينكرون بدء الخلق، ويقولون إن هذا الإنسان لم يزل قديما وليس له نهاية. ولهم أيضا في صفات الإله صفات غريبة، حيث يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبعين ولا محايد، وقد نهج أيضا منهجهم المعتزلة، ويسمون المتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وقد ناقشهم الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله سيما في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وقد طبع في نحو 10 مجلدات بتحقيق محمد رشاد سالم رحمه الله، طبعت في جامعة الإمام، وهو الذي يقول فيه ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يمدح في ذلك هذا الكتاب. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وكان السلف يسمون كل من جحد الصفات جهميا. والمعتزلة أولهم واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن وصار في زاوية يقرر معتقده، وصار الحسن وغيره يشيرون إليهم يقولون عند هؤلاء المعتزلة اعتزلنا واصل. ولا يزال مذهبهم متمكنا، ولهم مؤلفات كثيرة، وأكثر من خدم مؤلفات مذهبهم ومعتقدهم قاضي يقال له عبد الجبار الحمداني. وما الأشاعرة فنسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهو الأشعري كان له 3 حالات: الحالة الأولى كان معتزليا، يعني تتلمذ على أكابر المعتزلة نحو أبو علي الجبائي وأبي الحذيل العلاف والجاحظ ونحوهم، ثم ظهر له أن معتقدهم باطل فسلك طريقة ابن كلاب. ابن كلاب اسمه محمد بن سعيد بن كلاب، إن كان جدليا فسلك طريقته وبقي عليها نحو 40 سنة الأشعري وهو يألف الكتب على عقيدته، ثم هداه الله في آخر حياته وسلك طريقة الإمام أحمد بن حنبل وألف أيضا بعض كتبه كالإبانة والمقالات. ولكن أكثر الناس اعتمدوا مذهبه الوسط الذي هو على طريقة ابن كلاب واعتقدوا معتقده، وقد رد عليهم شيخ الإسلام في هذه الكتب، وذلك لتمكنهم وكثرتهم. ذكر رحمه الله تعالى هؤلاء كلهم وأنهم إن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ما بحثوا فيها ولا عرفوها حق المعرفة. ذكر أن كثيرا منهم يفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، وهذا خطأ، فإنه لو كان كذلك لقاله المشركون، لأن المشركين يعترفون بأنه لا خالق إلا الله. وكثير منهم يعتمدون اللفظ، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يكون موحدا ويحكم بأنه من أهل التوحيد بمجرد الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ولا شك أن هذا خطأ، وأن الصواب أنهم لا بد أن يؤمنوا بكلمة لا إله إلا الله لفظا ومعنى، ويعرف ما دلت عليه. قد دلت على معنى الإخلاص لله تعالى كما تقدم. فهؤلاء القبوريون المشركون لم يعرفوا التوحيد الذي أثبتته لا إله إلا الله، ولا الشرك الذي نفته. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. ولتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع المصنفات الكثيرة المفيدة، فمن أحسنها إغاثة اللهفان وكتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وللحافظ ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي، ولهم أصحاب كثيرون ولهم أصحاب كثير أخذوا عنهم. فلما طال الأمد بعدهم صارت كتبهم في أيدي أناس جهلة وفي خزائن الكتب الموقوفة فلم يلتفتوا إليها، فرجعوا إلى ما كان عليه من قبلهم ممن مضى من المبتدعة، وكثر الشرك في القرى والأمصار، وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها، فصاروا كذلك حتى نسي العلم، وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن 12، فإنه لا يعرف إذ ذاك عالم أنكر شركاً أو بدعة مما صار في آخر هذه الأمة. نعم، ابن القيم رحمه الله سلك مسلك شيخه الذي هو ابن تيمية، ونصر كتبه وبين ما دلت عليه، فألف عظة رسائل في بيان حقيقة التوحيد. فمن ذلك رسالة كتابه المشهور إغاثة الإحفان. هذا الكتاب ابتدأه في أمور تتعلق بالقلوب وأمراضها، ثم في آخره ذكر مصائد الشيطان وكيد الشيطان، وذكر فصولا تتعلق بكيد الشيطان، ومن ذلك ما يتعلق بالقبور. ذكر الكثير من حال أهل القبور القبوريين وأطال في مناقشتهم، فهو بيّن أنواع التوحيد ورد على أهل البدع، وصنف في ذلك مصنفات كثيرة مفيدة، من أحسنها إغاثة الإحفان، وكذلك كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، سماه بهذا الاسم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. هذا الكتاب فيه استطرادات كثيرة، اختصره الموصلي وطبع مختصر الموصلي في مجلد، ثم بحث عن الأصل ووجد منه النصف الأول، وطبع محققا في 5 مجلدات، وأما النصف الأخير فإنه لا يزال مفقودا. ثم الحافظ بن عبد الهادي لما أن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر شد الرحال إلى القبور، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وألف في ذلك رسائل، انتصب للرد عليه تقي الدين السبكي من أهل زمانه، فرد عليه في كتاب سماه شفاء الأسقام أو شفاء السقام، في زيارة خير الأنام، ولفق فيه تلك الأحاديث، وأطال في تقرير هذا المعتقد. ثم إن ابن عبد الهادي رحمه الله تلميذا لشيخ الإسلام، ولكنه توفي وهو صغير، يعني في سن 40، ألف هذا الرسالة الصارم المنكي في الرد على السبكي، وبين فيها خطأ السبكي، ولكن الكتاب يظهر أنه مات قبل أن يكمله. فهو ناقشه رحمه الله مناقشة كبيرة. جاء أيضا التبريزي صاحب الخطط، عالم من أهل مصر، وألف كتابا في التوحيد، كتاب يظهر أنه اعتمد فيه على مؤلفات ابن القيم، وبين حقيقة التوحيد الذي هو التوحيد العملي، وكتاب أيضا مطبوع مفيد. وجاء بعدهم أيضا عالم حنبلي يقال له مرعي ابن يوسف، وألف كتابا في التوحيد، واعتمد على كتب شيخ الإسلام وبالأخص اقتضاء الصراط المستقيم، ولكنه أيضا مفيد وهو أيضا مطبوع. يقول: لما طال الأمد بعد هؤلاء صارت تلك الكتب كتب شيخ الإسلام وابن القيم ومن كتاب ابن عبد الهادي وغيرها في أيدي أناس جهلة لا يعرفون قدرها، وأودعوها في خزائن الكتب الموقوفة ولم يلتفتوا إليها، وصار الناس إنما يأخذون من أفواه أهل زمانهم أو من مؤلفات أهل زمانهم، فرجعوا إلى ما كان عليه من كان قبلهم ممن مضى من المبتدعة، رجعوا إلى البدع، البدع الشنيعة، وكثر الشرك في القرى والأمصار، وبالأخص الشرك في القبور فيما يتعلق بالغلو فيها ودعائها والذبح عندها والعكوف حولها والصلاة عندها، وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها، وتدعي الأشاعرة أنهم على مذهب أهل السنة، وأن معتقد أهل السنة هو معتقد الأشاعرة. بقوا كذلك حتى نسي العلم وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن الثاني عشر. لا يعرف إذ ذاك عالما أنكر شركا أو بدعة مما صار في آخر هذا الزمان هذه الأمة. كان المؤلف رحمه الله لم تبلغه بعض هذه الكتب، يعني كتاب التبريزي وكتاب مرعي، وكذلك أيضا بعض الذين كتبوا التوحيد مثل شارح الطحاوية ابن أبي العز. والحاصل أنه لا يخلو زمان من عالم يقيم الحجة على أهل زمانه، ولكن أكثرهم لا يوبه لهم. وبكل حال هذه معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء وصفات وفيما يتعلق بالتوحيد العملي. نتوقف عند هذا، نقرر الباقي إن شاء الله بعد غد.